أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح أنه قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال قبيصة بن ذؤيب هي صلاة المغرب لأنها وسط ليس بأقلها ولا بأكثرها ولم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء وإنما ذكر بعض المتأخرين لأنها بين صلاتين لا تقصران وقال بعضهم هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها أبهم الله تعالى تحريض للعباد على المحافظة على أداء جميعها كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان وساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة وأخفى الاسم الأعظم في الأسماء يحافظ على جميعها. قوله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وذكر أن العلماء اختلفوا في تحديد هذه الصلاة الوسطى وأورد ستة أقوال. القول الأول أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، والقول الثاني أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، والقول الثالث وهو قول الجمهور أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والقول الرابع أن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب. ثم قال ولم ينقل عن أحد من السلف أن صلاة العشاء وذكر وإنما ذكرها بعض المتأخرين، أي أن القول الخامس أن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء، والقول السادس أن الصلاة الوسطى هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها، وأرجح هذه الأقوال هو القول الثالث وهو قول الجمهور وهو أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أدلة ترجح هذا القول. الدليل الأول حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في كتابة القرآن فإنها قالت الصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، فقد تكون هذه الكلمة مما نسخت تلاوته ونسخ حكمه كونها منصوص عليها، لكن هذا الحديث في صحيح مسلم، والقراءة إذا ثبتت وكانت شاذة لكن الطريق فيها ثابت فهي بمنزلة الحديث الصحيح. والدليل الثاني حديث زر بن حبيش قلنا لعلي سئل علي عن الصلاة الوسطى قال كنا نرى أنها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا رواه البخاري ومسلم. والدليل الثالث دليل والدليل الثالث حديث أبي المليح عن بريدة أنه قال فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالراجح مما سبق أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. السلام عليكم إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وقوموا لله قانتين أي مطيعين. قال الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وطاووس والقنوت الطاعة. قال الله تعالى أمة قانتا أي مطيعة. وقال الكلبي ومقاتل لكل أهل دين صلاة يقومون فيها عاصين فقوموا أنتم لله في صلاتكم مطيعين. وقيل القنوت السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبير عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم أنه قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال مجاهد خاشعين وقال من القنوت طول الركوع وغض البصر والركود وخفض الجناح. كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت أو يقلب الحصى ويعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا وقيل المراد من القنوت طول القيام. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت وقيل قانتين أي الداعين. دليله ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا يدعو على أحياء من سليم على رعل وذكوان وعصية. وقيل معناه مصلين لقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل أي مصل. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وذكر ستة أقوال في معنى القنوت، وهذه المعاني أو الأقوال التي ذكرها لا تعارض بينها، وهي مما يدخل في معنى القنوت. فمن القنوت الطاعة، ومنه السكوت عما لا يجوز في الكلام، فإن المتكلم عما لا يجوز من الكلام في الصلاة فإن المتكلم في أثناء الصلاة ليس بقانت، ومنه الخشوع، ومنه طول القيام أو القيام في الصلاة، ومنه الدعاء، ومنه الصلاة، كل هذا من القنوت. لكن ولعل من أرجح أو من أقوى هذه الأقوال في القنوت أن القنوت السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة، لحديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا مما يدخل في القنوت ولا يعارض ما سبق، فإن القنوت شامل لهذا، وهو يزيد بحصول هذه الأمور وينقص بنقص بعضها. وما ذكره زيد بن أرقم ليس سببا صريحا، وإنما هو مما يدخل في ذلك. فلما نزلت وقوموا لله قانتين، فالقنوت الذي أمر به لا يناسبه الكلام في الصلاة، وكان كلامهم في الصلاة ليس في أمر الدنيا، وإنما كان يدخل الرجل إذا جاء إلى الصلاة فيسأل من بجانبه كم صلى الإمام ركعة، أو كم فاتتني ركعة، أو نحو ذلك مما يتعلق بأمر الصلاة، لكن هذا ينافي القنوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فرجالا أي رجالة، يقال راجل ورجال، مثل صاحب وصحاب وقائم وقيام ونائم ونيام. أو ركبانا على دوابهم وهو جمع راكب، معناه إن لم يمكنكم أن تصلوا قانتين قانتين موفين للصلاة حقا لخوف فصلوا مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم. وهذا في حال المقاتلة والمسايفة، يصلي حيث كان وجهه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ويومئ في الركوع والسجود ويجعل السجود أخطر من الركوع. وكذلك إذا قصده سبع أو غشيه سيل يخاف منه على نفسه فعدى أمامه مصليا بالإيماء يجوز. والصلاة في حال الخوف على أقسام، فهذه صلاة شدة الخوف، وسائر الأقسام سيأتي بيانها في سورة النساء إن شاء الله تعالى. ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم. وروى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله الصلاة على لسان وروي عن مجاهد أحسن الله إليكم وروي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة أنه يصلي في حال شدة الخوف ركعة. وقال سعيد بن جبير إذا كنت في القتال وضرب الناس بعضهم بعضا فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واذكر الله فتلك صلاتك، فإذا أمنتم فاذكروا الله فصلوا الصلاة الخمسة تامة بحقوقها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أي رجالة، أي يصلون الصلاة وهم على أرجلهم، أو ركبانا على دوابهم. ثم ذكر أنه إذا كان في حال خوف شديد كأن يكون هارب من سبع أو غشيه سيل، ثم وهو يجري ويعدو فإنه يصلي بالإيماء ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ثم ذكر مسألة متعلقة بصلاة الخوف، هل ينتقص عدد الركعات بالخوف أو لا؟ قال لا ينتقص عند أكثر أهل العلم، وروي عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، أي أنه ينتقص. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن الخوف لا يؤثر في نقصان عدد ركعات الصلاة. أما إذا كانوا في سفر، وهذا هو غالب الغزوات أن يكون هذا الخوف في سفر، فإنهم يقصرون الصلاة لا لأجل الخوف وإنما لأجل السفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى والذين يتوفون منكم يا معشر الرجال ويذرون أن يتركون أزواجا أي زوجات وصية لأزواجهم، قرأ أهل البصرة وابن عامر وحمزة وحفص وصية بالنصب على معنى فليوصوا وصية، وقرأ الباقون بالرفع كتب عليكم الوصية. متاعا إلى الحول متاعا نصب على المصدر أي متعوهن متاعا، وقيل جعل الله ذلك لهن متاعا، والمتاع نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكنها وما تحتاج إليه غير إخراج نصب على الحال، وقيل بنزع حرف على الصفة أي من غير إخراج. نزلت هذه الآية في رجل من أهل الطائف يقال له حكيم بن الحارث، هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته فمات، فأنزل الله هذه الآية، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم والديه وأولاده من ميراثه ولم يعط امرأته شيئا، وأمر من ينفق عليها من تركة زوجها حولا كاملا، وكانت عدة الوفاة بابتداء الإسلام حولا، وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت قبل تمام الحول، وكانت نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها تلك السنة ما لم تخرج ولم يكن لها الميراث، فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها وكان على الرجل أن يوصي بها. فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث، فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن، ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر. قوله تعالى فإن خرجنا يعني من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يعني التزير للنكاح ولرفع الجناح عن الرجال وجهان، أحدهما لا جناح عليكم في قطع النفقة إذا خرجنا قبل انقضاء الحول، والآخر لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج لأن مقامها في بيت زوجها حولا غير واجب عليها. خير الله تعالى بين أن تقيم حولا ولا النفقة والسكنى، وبين أن تخرج فلا نفقة ولا سكنى، إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشر، والله عزيز حكيم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج إلى آخر الآية. هذا كان في أول الإسلام، كانت عدة الوفاة للمرأة حولا كامل، وكان يحرم على الورثة أن يخرجوها من بيت زوجها، وكانت لها النفقة في مال الزوج لأنه لم يكن لها ميراث. ثم نسخ الله هذا كله بجعل العدة أربعة أشهر وعشر، وجعل لها الميراث، وذكر قراءتين وفي قوله تعالى وصية ووصية، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، يعني التزين للنكاح، أي إذا انتهت العدة فلها أن تتزين وتتجمل للخطاب. قال ولرفع الجناح عن الرجال وجهان، أحدهما لا جناح عليكم في قطع النفقة إذا خرجنا قبل انقضاء الحول، هذا لما كان الحكم أن العدة حولا كاملا، فإذا خرجت قبل انقضاء الحول فلا جناح في قطع النفقة عنها، والآخر لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج،

من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. لكن المقطوعة وفي وقال ابن عطية رحمه الله في إسنادها لين، هذه القصص كلها في أسانيدها لين ضعف، وهي من الإسرائيليات وليس فيها ما يعارض القرآن، لكنها تحكى ولا تصدق ولا تكذب. والمقطوع به ما في ظاهر هذه الآية، أن قوما خرجوا من ديارهم وهم ألوف وحذرين من الموت، فأماتهم الله ثم أحياهم، والله على ذلك قدير. أما هذه التفاصيل وأنهم كانوا من قرية كذا أو بسبب كذا أو طلب نبيهم أن يحيوا أو غير ذلك من التفاصيل، كل هذه من الإسرائيليات. ثم ذكر في أثناء ذلك مسألة، وهي الخلاف في عددهم كم كانوا، ذكر فيه 7 أقوال، وهذه الأقوال كذلك من الإسرائيليات لا يقطع بشيء منها. لكن الذي يقطع به وقد أحسن المصنف رحمه الله أنهم فوق 10,000، لأن الله قال ألوف، قال والألوف جمع الكثير أي جمع كثرة، وجمع الكثرة لا يطلق إلا على ما فوق 10، أو 10,000 على ما فوق 10، وجمع القلة آلاف، ولو كانوا دون 10,000 لقال وهم آلاف، لكن لما قال تعالى وهم ألوف دل على أنهم أكثر من 10,000. لكن هل 34,000، 40,000، 70,000؟ الله أعلم، ليس عندنا في ذلك دليل صريح، لكنهم الذي يقطع به من خلال لغة القرآن أنه فوق 10,000. ثم ذكر مسألة بعد ذلك فيها على هذا العدد، يعني هل مراد بالألوف؟ قال أهل المعاني هو تعجيب، أن يقول هل رأيت مثلهم، كما تقول ألم ترى إلى ما يصنع فلان، وكل ما في القرآن إلى آخر. ثم قال وهم ألوف جمع 1,000، أي على أنه عدد من باب العدد، وذكر الخلاف في العدد فيما سبق أنهم على 7 أقوال. وقيل ألوف المراد به مؤتلفة قلوبهم، هذا القول الثاني، أنه ليس المراد به العدد، وإنما المراد به أن قلوبهم مؤتلفة، لكن رجح المصنف رحمه الله القول الأول، قال والصحيح أن المراد منه العدد، وليس المراد منه أن قلوبهم مؤتلفة، بل المراد العدد. والعدد سبق الخلاف به على 7 أقوال، والذي يقطع به أنه فوق 10,000، لكن كم بالتحديد الله أعلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه، فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما وعدهم من الثواب قرضا، لأنهم يعملونه لطلب ثوابه. قال الكسائي: القرض ما أسلفت من عمل، ما أسلفت من عمل صالح أو سيء. وأصل القرض في اللغة القطع، سمي به القرض لأنه يقطع من ماله شيئا ليعطيه ليرجع إليه مثله. وقيل في الآية اختصار مجازه من ذا الذي يقرض عباد الله والمحتاجين من خلقه، كقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، أي يؤذون عباد الله، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وقوله عز وجل يقرض الله أن ينفق في طاعة الله قرضا حسنا، قال الحسين بن علي الواقدي يعني محتسبا طيبة بها نفسه. وقال ابن المبارك من مال حلال: وقيل لا يمن به ولا يؤذي فيضاعفه له. قال ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب فيضعفه، وبابه بالتشديد. ووافق أبو عمرو في سورة الأحزاب، وقرأ الآخرون فيضاعفه بالألف مخففا، وهما لغتان. ودليل التشديد قوله أضعافا كثيرة، لأن التشديد للتكثير. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاء، وكذلك في سورة الحديد على جواب الاستفهام. وقيل بإضمار أن، وقرأ الآخرون برفع الفاء نسقا على قوله يقرض أضعافا كثيرة. قال السدي: وهذا التضعيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقيل 700 ضعف، والله يقبض ويبسط. قرأ أهل البصرة وحمزة يبسط ها هنا، وفي الأعراف بسطه بالسين كنظائرهما، وقرأهم الآخرون بالصاد. قيل يقبض بإمساك الرزق والنفس والتقدير، ويبسط بالتوسيع. وقيل يقبض بقبول التوبة والصدقة، ويبسط بالخلف والثواب. وقيل هو الإحياء والإماتة، فمن أماته فقد قبضه، ومن مد له في عمره فقد بسط له. وقيل هذا في القلوب لما أمرهم الله تعالى بالصدقة، أخبر أنهم لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه. قال: يقبض بعض القلوب فلا ينشط بخير، ويبسط بعضها فيقدم نفسه خيرا، كما جاء في الحديث: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الحديث: وإليه ترجعون، إلى الله تعودون فيجزيكم بأعمالكم. قال قتادة: الهاء راجعة إلى التراب كناية عن غير مذكور، أي من التراب خلقهم وإليه يعودون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إلى آخر الآية. قال: القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه، وهذا تعريف حسن للقرض. قال: اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه، فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما وعدهم من الثواب قرضا، لأنهم يعملونه لطلب الثواب من الله. قال: وأصل القرض في اللغة القطع، سمي به القرض لأنه يقطع من ماله شيئا فيعطيه ليرجع إليه مثله. ثم قال: وقيل في الآية اختصار مجازه من ذا الذي يقرض عباد الله والمحتاجين من خلقه. فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن أموالهم وعن عباداتهم، لكن المقصود بهذا القرض أن يوصل للمستحقين من أهله. ويبينه حديث أبي هريرة عند مسلم، الحديث القدسي، إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، إلى آخر الحديث. ثم ذكر المفسر قراءات في قوله تعالى فيضاعفه، وقرأت بالتشديد فيضاعفه، وبالرفع فيضاعفه، وكل هذه فيضاعفه، كل هذه القراءات متواترة. وكذا القراءات في قوله تعالى: والله يقبض ويبسط بالصاد وبالسين، هما قراءتان متواترتان. ثم ذكر: هل هذا التضعيف له حد معين؟ قال السدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله. وقيل 700 ضعف، والله أعلم. ثم ذكر في قوله تعالى: والله يقبض ويبسط، المعنى ذكر فيه 4 أقوال. القول الأول: قيل يقبض بإمساك الرزق والنفس والتقتير، ويبسط بالتوسيع، أي في ذلك بإعطاء الرزق وإلى آخر ما ذكر من أشياء. القول الثاني: وقيل يقبض بقبول التوبة والصدقة، ويبسط بالخلف والثواب. والقول الثالث: وقيل هو الإحياء والإماتة، فمن أماته فقد قبضه، ومن مد له في عمره فقد بسط له. والقول الرابع: وقيل هذا في القلوب، لما أمرهم الله تعالى بالصدقة أخبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه. قال: يقبض بعض القلوب فلا ينشط بخير، أي بفعل الخير، ويبسط بعضها فيقدم لنفسه خيرا. ثم ذكر حديث الدال على ذلك، وهذه المعاني التي ذكرها لا تعارض لا تعارض بينها، وهي من باب ضرب المثل. وكل هذه المعاني المذكورة مما يدخل في قوله تعالى والله يقبض ويبسط، فهي مما يدخل في تقدير الله، وفي فيقبض في الرزق ويوسع، ويقبض بقبول التوبة، ويبسط والصدقة، ويبسط بالخلف والثواب، ويقبض الأموات ويبسط للأحياء، ويقبض القلوب عن فعل الخير ويبسط بعضها لفعل الخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل والملأ من القوم وجوههم وأشرافهم. وأصل الملأ الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظه، كالقوم والراط والإبل والخيل والجن، وجمعه أملاء. من بعد موسى أي من بعد موت موسى، إذ قالوا لنبي لهم واختلفوا في ذلك النبي، فقال قتادة: هو يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف عليه السلام. وقال السدي: اسمه شمعون، وإنما سمي شمعون لأن أمه دعت الله أن يرزق غلاما فاستجاب الله دعاءها فولدت غلاما فسمته سمعون، تقول سمع الله تعالى دعائي، والسين تصير شينا بالعبرانية، وهو شمعون بن صفية بن علقمة من ولد لاوي بن يعقوب. وقال سائر المفسرين: هو إشمويل، وهو بالعبرانية إسماعيل بن يال بن علقمة. وقال مقاتل: هو من نسل هارون. وقال مجاهد: هو إشمويل، وهو بالعبرانية إسماعيل بن يال بن علقمة. وقال وهب وابن إسحاق الكلبي وغيرهم: كان سبب مسألة مياء ذلك لما مات موسى عليه السلام، خلف بعده في بني إسرائيل يوشع بن نون يقيم فيهم التوراة وأمر الله تعالى، حتى قبضه الله تعالى ثم خلف فيهم كالب كذلك حتى قبضه الله تعالى ثم خلف حزقيل حتى قبضه الله، ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل ونسوا عهد الله حتى عبدوا الأوثان، فبعث الله إليهم إلياس نبيا فدعاهم إلى الله تعالى. وكانت الأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة. ثم خلف من بعد إلياس اليسع، فكان فيهم ما شاء الله ثم قبضه الله، وخلف فيهم الخلوف وعظمت الخطايا، فظهر لهم عدو يقال له البلشاثة، وهم قوم جالوت، كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين، وهم العمالقة. فظهروا على بني إسرائيل وغلبوا على كثير من أرضهم، وسبوا كثيرا من ذراريهم، وأسروا من أبناء ملوكهم 40 و400 غلام، فضربوا عليهم الجزية وأخذوا توراتهم. ولقي بنو إسرائيل منهم بلاء وشدة، ولم يكن لهم نبي يدير أمرهم، وكان سبط النبوة قد هلكوا، فلم يلق منهم إلا امرأة حبلى، فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جارية فتبدلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها. وجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلاما، فولدت غلاما فسمته إشمويل، تقول سمع الله تعالى دعائي. فكبر الغلام فأسلمت ليتعلم التوراة في بيت المقدس، فكفى له شيخ من علمائهم وتبناه. فلما بلغ الغلام أتاه جبريل وهو نائم إلى جنب الشيخ، وكان لا يأتمن عليه أحدا، فدعاه جبريل بلحن الشيخ يا إشمويل. فقام الغلام فزعا إلى الشيخ، فقال له يا أبتاه دعوتني، فكان الشيخ يقول لا، فيفزع الغلام، فقال يا بني ارجع فنم، فرجع الغلام فنام، فنام. ثم دعوة ثانية، فقال الغلام يا أبتي دعوتني، فقال ارجع فنم، فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني، فرجع الغلام فنام. فلما كانت الثالثة ظهر له جبريل، فقال له اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربك، فإن الله عز وجل قد بعثك فيهم نبيا. فلما أتاهم كذبوا وقالوا استعجلت بالنبوة ولم تنلك، وقالوا لو إن كنت صادقا فبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله آية من نبوتك، وإنما كان قوام أمر بني إسرائيل بالاجتماع على الملوك وطاعة الملوك لأنبيائهم، فكان الملك هو الذي يسير بالجموع، والنبي يقيم له أمره ويشير عليه برشده ويأتيه بالخبر من ربه. قال وهب بن منبه: بعث الله تعالى إشمويل نبيا، فلبثوا 40 سنة بأحسن حال، ثم كان من أمر جالوت والعمالقة ما كان، فقالوا لإشمويل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، جزم على جواب الأمر. فلما قالوا ذلك قال: هل عسيتم، استفهام شك، قرأ نافع عسيتم بكسر السين كل القرآن، وقرأ الباقون بالفتح وهي اللغة الفصيحة، بدليل قوله تعالى عسى ربكم إن كتب فرض عليكم القتال مع ذلك الملك ألا تقاتلوا ألا تفوا بما تقولوا معه. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، فإن قيل فما وجه دخول أنت في هذا الموضع والعرب لا تقول ما لك ألا تفعل، وإنما يقال ما لك لا تفعل. قيل دخول أن وحذفها لغتان صحيحتان، فالإثبات كقوله تعالى ما لك ألا تكون مع الساجدين، والحذف كقوله تعالى ما لكم لا تؤمنون بالله. وقال الكسائي معنا وما لنا في ألا نقاتل فحذف فيه، وقال الفراوي وما يمنعنا ألا نقاتل في سبيل الله كقوله تعالى ما منعك ألا تسجد، وقال الأخفش أنها هنا زائدة معناه وما لنا لا نقاتل في سبيل الله، وقد أخرج من ديارنا وأبنائنا، أي أخرج من غلب عليهم من ديار من غلب عليهم من ديار. ظاهر الكلام العموم وباطنه الخصوص، لأن الذين قالوا للنبي مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في ديارهم وأوطانهم، وإنما أخرج من أسر منهم. ومعنى الآية أنهم قالوا مجيبين لنبيهم إنما كنا نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا يظهر علينا عدونا، فأما إذا بلغ ذلك منا فنطيع ربنا في الجهاد ونمنع نساءنا وأولادنا. قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا وأعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله إلا قليلا منهم، وهم الذين عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إلى آخر الآية. قال الملأ من القوم وجوههم، والملأ من القوم وجوههم وأشرافهم، وأصل الملأ الجماعة من الناس. ثم بين أن هذا اللفظ وهو الملأ لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والإبل، فهذه لا مفرد لها ولا واحد لها من لفظها. إذ قالوا لنبي لهم، ذكر الخلاف في هذا النبي، ذكر أربعة أقوال، من هو هذا النبي؟ قيل يوشع وقيل شمعون إلى آخر هذه الأقوال الأربعة، وقيل إشمويل وقيل من نسل هارون، أو خمسة أقوال، وقال مجاهد أربعة أقوال وقيل من نسل هارون، وهذه الأقوال والتفاصيل من الإسرائيليات، والله أعلم بهذا النبي، ولا فائدة تترتب على معرفة اسم هذا النبي، لكن العبرة والفائدة بهذه القصة. ثم ذكر تفاصيل نقلها عن وهب وابن إسحاق والكلبي في هذه القصة، وهي من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ثم ذكر في قوله تعالى هل عسيتم، فيها قراءة أخرى عسيتم بكسر السين، وهما قراءتان متواترتان، لكن الفتح أفصح لغة. ثم أورد إشكالا وهو في قوله تعالى وما لنا ألا نقاتل، قالوا وما لنا ألا نقاتل، ما وجه إدخال أن؟ فلو قال وما لنا لا نقاتل في سبيل الله لا كان المعنى صحيحا. قال دخول أن وحذف أن لغتان صحيحتان. ثم ذكر الأمثلة على ذلك، قوله تعالى ما لك ألا تكون من الساجدين، والحذف قوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله، ولو أثبت على فرض الإثبات وما لكم ألا تؤمنون بالله، وهما لغتان صحيحتان. ثم قال في قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله، وهذا ينبغي أن يتنبه له المسلم، لا ينبغي له أن يتمنى أشياء أو يتمنى الجهاد كما يفعل بعض الشبيبة الآن، فقد لا يثبت المرء إذا جاء الجهاد، بل يسأل ربه العافية، كما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية،

فافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان، وعن مجاهد شيء يشبه الهرة، له كرأس كرأس الهرة وذنب كذنب الهرة وله جناحان، وقيل له عينان لهما شعاع وجناحان من زمرد وزبرجد، فكانوا إذا سمعوا صوته تيقنوا بالنصر، وكانوا إذا خرجوا وضعوا التابوت قدامهم، فإذا سار ساروا وإذا وقف وقفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. وعن وهب بن منبه أنه قال: هي روح من الله يتكلم إذا اختلفوا في شيء تخبرهم ببيان ما يريدون. وقال عطاء بن أبي رباح: هي ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها. وقال قتالة والكلبي: السكينة فعيلة من السكون أي طمأنينة من ربكم، ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني موسى وهارون أنفسهم، ما كان فيه لوحان من التوراة ورضاض الألواح التي تكسرت، وكان فيه عصا موسى ونعلاه وعمامة هارون وعصاه وقفيز من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل. فكان التابوت عند بني إسرائيل، وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم، وإذا حضروا القتال قدموا بين أيديهم فيستفتحون به على عدوهم، فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت. وكان السبب في ذلك أنه كان لعيل العالم الذي ربى إشمويل عليه السلام ابنان شابان، وكان عيله حبرهم وصاحب قربانهم، فأحدث ابنه في القربان شيئا لم يكن فيه، وذلك أنه كان لعيلة منوط القربان الذي كانوا ينوطونه به كلابين فما أخرج فما أخرج كان للكاهن الذي ينوط، فجعل ابنه كلاليب. وكان النساء يصلين في بيت المقدس فيتشبثان بهن، فأوحى الله تعالى إلى إشمويل عليه السلام: انطلق إلى عيلة فقل له: منعك حب الولد من أن تزجر ابنيك على أن يحدثا في قرباني وقدسي وأن يعصياني، فلا أنزعن الكهانة منك ومن ولدك ولأهلكنك وإياهم. من أن تزجر ابنيك عن أن يحدث. نعم، أحسن الله إليكم. قال: من أن تزجر ابنيك عن أن يحدث في قرباني وقدسي وأن يعصياني، فلا أنزعن الكهانة منك ومن ولدك ولأهلكنك وإياهم. فأخطر إشمويل عيلة بذلك فزع فزعا شديدا، فسار إليهم عدو ممن حولهم، فأمر ابنه أن يخرج بالناس فيقاتل ذلك العدو، فخرج وأخرج معهم التابوت. فلما تهيأوا للقتال جعل عيلة يتوقع الخبر ماذا صنعوا، فجاء رجل وهو قاعد على كرسي واخبره ان الناس قد انهزموا وان بنيك قد قتل. قال: فما فعل التابوت؟ قال: ذهب به العدو فشهق ووقع على قفاه من كرسيه ومات. فمرج امر بني اسرائيل وتفرقوا الى ان بعث الله طالوت ملكا فسالوا البينة، فقال لهم نبيهم: ان آية ملكي ان ياتيكم التابوت. وكانت قصة التابوت ان الذين سبوا التابوت اتوا به قرية من قرى فلسطين يقال لها الزدود، وجعل في بيت صنم لهم ووضعوا تحت الصنم الأعظم، فأصبعوا من الغد والصنم تحته فأخذوا ووضعوا فوقه، وزمروا قدمي الصنم على التابوت فأصبعوا وقد قطعت يد الصنم ورجله، وأصبح ملقا تحت التابوت وأصبحت الصنم منكسة، فأخرجوا من بيت الصنم ووضعوا في ناحية من مدينة، فأخذ أهل تلك الناحية وجع في أعناقهم حتى هلك أكثرهم. فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء؟ فأخرجوا إلى قرية كذا، فبعث الله على أهل تلك القرية فأرى، فكانت الفأرة تبيت مع الرجل فيصبح ميتا قد أكلت ما في جوفه، فأخرجوه إلى الصحراء فدفنوا في مخراة لهم، فكان كل من تبرز هناك أخذه الباسور والقولنج، فتحيروا. فقالت لهم امرأة كانت عندهم من سبي بني إسرائيل من أولاد الأنبياء: لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا التابوت فيكم، فأخرجوا عنكم. فأتوا بعجلات إشارة تلك المرأة وحملوا عليها التابوت، ثم علقوا على ثورين وضربوا جنوبهما فأقبل نعم بعجلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فأتوا بعجلة بإشارة تلك المرأة وحملوا عليها التابوت، ثم علقوها على ثورين وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران يسيران، ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما، فأقبل حتى وقف على أرض بني إسرائيل فكسر فكسر نيري فكسر نيريهما وقطع حبالهما ووضع التابوت في أرض فيها حصاد بني إسرائيل ورجع إلى أرضهما فلم يرع بني إسرائيل إلا بالتابوت فكبروا وحمدوا الله فذلك قوله تعالى تحمله الملائكة أي تسوقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعت عند طالوت. وقال الحسن كان التابوت مع الملائكة في السماء فلما ولي طالوت الملك حملته الملائكة ووضعته بينهم. وقال قتادة بل كان التابوت بالتي خلفه موسى عند يوشع بن نون فبقي هناك فحملته الملائكة حتى وضعته في دار طالوت فأقروا بملكه. إن في ذلك لآية العبرة لكم إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا إلى آخر هذه الآية. والمصنف رحمه الله ذكر في هذه القصة كثير من الإسرائيليات، وهذه الإسرائيليات يقال الله أعلم بصحتها، فليس فيها شيء يخالف القرآن، لكن فيها تفاصيل كثيرة في كيف جاء طالوت إلى النبي، ثم تفاصيل في صفة هذا التابوت وكيف أخذ التابوت وكيف رجع التابوت وقصة التابوت، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات. ثم ذكر المصنف أن طالوت إنما سمي طالوت لطوله، قال وكان أطول من كل أحد برأسه ومنكبيه وكان رجلا دباغا، هذه التفاصيل كما سبق من الإسرائيليات. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع، قال الواسع ذو السعة. ثم قال في قوله تعالى فيه سكينة من ربكم، اختلفوا في هذه السكينة ما المراد بها، ذكر المصنف ستة أقوال. القول الأول قول علي ريح خجوج إلى آخر ما ذكر، والقول الثاني قول مجاهد قال شيء يشبه الهرة، والقول الثالث قول ابن عباس هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء، والقول الرابع قول وهب بن منبه هي روح من الله يتكلم إذا اختلفوا، قول الخامس قول عطاء بن أبي رباح هي ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها، والقول السادس قول قتادة والكلب هي السكينة فعيلة من السكون أي طمأنينة من ربكم. والراجح أن معنى هذه السكينة هي الطمأنينة، قال أبو جعفر الطبري وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء ابن أبي رباح من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها، يعني أن أرجح هذه الأقوال هو القول الخامس، المراد بهذه السكينة الطمأنينة شيء تطمئن وتسكن إليه نفوسهم. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تفاصيل في قصة التابوت وحمله وكيف رجع إلى بني إسرائيل، لكن المقطوع به هو ظاهر القرآن وهو ما جاء في قوله تعالى قال لهم نبيهم إن الله إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. لكن كيف أتى التابوت؟ هل هو على الوجه الذي ذكره المفسر أو شيء آخر؟ الله أعلم، لم يثبت في هذا شيء من ربكم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، هذا نص القرآن فيؤمن بنص القرآن، وهذه التفاصيل يستأنس بها ويحدث فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وينبغي أن ينتبه لقاعدة في الإسرائيليات أن كل الآيات المتعلقة ببني إسرائيل إذا كان المفسر مما يورد الإسرائيليات كالبغوي ويكثر منها فإن مظنة هذه الإسرائيلات في القصص المتعلقة في بني إسرائيل أو في أنبيائهم، فيريدون كثيرا من التفاصيل التي يمكن الاستغناء عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى

اختلفوا في هذا القليل كم؟ قيل 4000 وقيل 314، وهذا هو الصواب لثبوته في صحيح البخاري من حديث البراء ابن عازب، وهو الذي ذكر المصنف بإسناده عن البراء: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14300. هذا هو الصواب. ثم بين أن الذين لم يشربوا أن أو اكتفوا بغرفة كفتهم وكفت من معهم، وأن الذين شربوا من هذا النهر اسودت شفاههم وغلبهم العطش فلم يرووا، إلى آخر ما ذكر عنهم. ثم قال في قوله تعالى: قال الذين يظنون أي يستيقنون، والظن قد يأتي بمعنى اليقين، قد يأتي بمعنى الظن المعروف، لكن المقصود به هنا يستيقنون، وهذه الكلمة من التي لها وجوه ونظائر. وسبق في كتاب الوجوه والنظائر بيان وجوه هذه الكلمة: الظن يأتي على كم وجه، لكن المراد به هنا الذين يظنون أي يستيقنون، وليس معنى ذلك يشكون، فقد يأتي الظن ويراد به اليقين، وقد يراد به الشك أنهم ملاقوا الله وهم الذين ثبتوا مع طالوت. كم من فئة أي جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي بقضائه وإرادته، والله مع الصابرين بالنصر والمعونة. ثم قال في قوله تعالى: ولما برزوا، ومعنى برزوا أي صاروا بالبراز، المراد بالبراز من الأرض هو ما ظهر واستوى، ولما برزوا أي ظهروا واستووا قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، أنزل واصبر صبرا وثبت أقدامنا، المراد به ثبت قلوبنا، وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. ثم سيذكر الآن صفة قتل داود لجالوت، وسيطيل المصنف بذكر هذه الصفة وكل هذه الصفة أو القصة بطولها من الإسرائيليات، وفيها ما لا يحسن ذكره، في هذه القصة ما لا يحسن ذكره من أمور سيأتي التنبيه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صفة قتله. قال أهل التفسير: عبر النهر مع طالوت في من عبر إيشا أبو داود في 13 ابنا له، وكان داود أصغرهم، وكان يرمي بالقذافة، فقال لأبيه يوما: يا أبتا ما أرمي بقذافتي شيئا إلا صرعته، فقال: أبشر يا بني فإن الله جعل رزقك في قذافتك. ثم أتاه مرة أخرى فقال: يا أبتا لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسد رابضا فركبته فأخذت بأذني فلم يهجني، فقال: أبشر يا بني فإن هذا خير يريده الله بك. ثم أتاه يوما آخر فقال: يا أبتا إني لا أمشي بين الجمال فأسبح فما يبقى جبل إلا سبح معي، فقال: أبشر يا بني فإن هذا خير أعطاك الله تعالى. فأرسل جالوت إلى طالوت أن أبني أن يبرز إلي وأبرز إلي من يقاتلني، فإن قتلني فلكم ملكي، وإن قتلته فلي ملككم. فشق ذلك على طالوت، فنادى في عسكري: من قتل جالوت زوجته ابنتي وناصفته ملكي. فأبى الناس جالوت فلم يجب أحد، فسأل طالوت نبيهم أن يدعو الله تعالى، فدعا الله في ذلك، فأتى بقرن فيه دون القدس وتنور من حديد، فقيل: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت والذي يوضع هذا القرن على رأسه فيغلق الدون حتى يدهن منه رأسه ولا يسيل على وجهه ويكون على رأسه كيترك للي ويدخل في هذا التنور فيملأه ولا يتقلقل فيه. فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم فلم يوافق منه أحد، فأوحى الله إلى نبيهم أن في ولدي إيشا من يقتل الله به جالوت. فدعا طالوت إيشا فقال: أرض علي بنيك. فأخرج له 12 رجلا أمثال السواري، فجعل يعرضهم على القرن فلا يرى شيئا، فقال إيشا: هل بقي لك ولد غيرهم؟ فقال: لا. فقال النبي: يا رب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم. فقال: كذب. فقال النبي: إن ربي كذبك. فقال: صدق الله يا نبي الله، إن لي ابنا صغيرا يقال له داود، استحييت أن يراه الناس لقصر قامتي وحقارتي، فخلفته في الغنم يرعى وهو في شبي كذا وكذا، وكان داود رجلا قصيرا مسقاما مسفارا أزرق أمعر. فدعوا طالوت ويقال بل خرج طالوت إليه، فوجد الوادي قد سال بينه وبين الزريبة التي كان يريح إليها، فوجده يحمل شاتين يجيز بهما السير ولا يخوض بهما الماء. فلما رأوا قال هذا هو لا شك فيه، هذا يرحم البهائم فهو بالناس أرحم. فدعاه ووضع القرن على رأسه ففاض. فقال طالوت هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي وأجري خاتمك في ملكي؟ قال نعم. قال وهل أنست من نفسك شيئا تتقوى به على قتلي؟ قال نعم، أنا أرعى فيجيء الأسد وإن نمره الذئب فيأخذ شاة فأقوم إليه فأفتح لحيه عنها وأضرقها إلى قفاه. فرده إلى عسكره. فمر داود عليه السلام في طريق بحج فناداه الحجر، يا داود احملني فإني حجر هارون الذي قتل بي ملكك الذي قتل بي ملك كذا. فحمله في مخلاته. ثم مر بحجر آخر فقال احملني فإني حجر موسى الذي نعم، هذه التفاصيل. أن الحجر قال يا داود احملني فإني حجر هارون الذي قتل بي ملك كذا إلى آخر. هذا ليس على الله بعزيز، لكن الظاهر أنه من ترعات بني إسرائيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال فقال احملني فإني حجر موسى الذي قتل بي ملك كذا وكذا. فحمله في مخلاته. ثم مر بحجر آخر فقال احملني فإني حجرك الذي تقتل بي جالوت. فوضعه في مخلاته. فلما تصافوا للقتال وبرز جالوت سال مبارزة انتدب له داود فأعطاه طالوت فرسا ودرعا وسلاحا. فلبس السلاح وركب الفرس وسار قريبا ثم صرف إلى الملك فقال من حوله؟ جبنا الغلام. فجاء فوقف على الملك فقال ما شأنك؟ فقال إن الله إن لم ينصرني لم يغن عني هذا السلاح شيئا، فدعني أقاتل كما أريد. قال ففعل ما شئت. قال نعم. فأخذ داود مخلاته فتقلد وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت. وكان جالوت من أشد الرجال وأقوى، وكان يهزم الجيوش وحده، وكان له بيضة فيها 300 رطل حديد. فلما نظر إلى داود ألقي في قلبه الرعب فقال لو أنت تبرز إلي. قال نعم. وكان جالوت على فرس أبلق عليه السلاح التام. قال فأتيتني بالمقلاع والحجر كما يؤتي الكلب؟ قال نعم. أنت شر من الكلب. قال لا جرم، لا أقسم من لحمك بين سباع الأرض وطير السماء. قال داود أو يقسم الله لحمك؟ فقال داود باسم إله إبراهيم، وأخرج حجرا ثم أخرج الآخر، وقال باسم إله إسحاق، ووضعه في مقلاعه. ثم أخرج الثالث وقال باسم إله يعقوب، ووضعه في مقلاعه. فصارت كلها حجرا واحدا. ودور داود المقلاع ورمى به فسخر الله له الريح حتى أصاب الحجر وأنف البيضة فخالط دماغه وخرج من قفاه. وقتل من ورائه 30 رجلا. وهزم الله تعالى الجيش وخرج جالوت قتيلا. فأخذه يجره حتى ألقاه بين يدي طالوت. ففرح المسلمون فرحا شديدا وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. ذكر يعني هذا أن يلبس بيضة فيها 300 رطل حديد، هذا من المبالغات. ثم أخذ داود 3 أحجار ووضعها، ثم أصبحت حجرا واحدا فرماه بها فقتلته وقتلت من ورائه 30 رجلا. هذا من المبالغات، هو الله على كل شيء قدير، لكن هذا من المبالغات التي لا يحسن إرادتها. أحسن الله إليكم. قال ففرح المسلمون فرحا شديدا وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين والناس يذكرون داود. فجاء داود طالوت وقال أنجز لي ما وعدتني. فقال تريد ابنة الملك بغير صداق؟ فقال داود ما شرطت علي صداقا وليس لي شيء. فقال لا أكلفك إلا ما تطيق، أنت رجل جريء وفي حيالنا أعداء لنا غلف، فإذا قتلت منهم 100 رجل وجئتني بغلفهم زوجتك ابنتي فأتاهم. فجعل كلما قتل واحدا منهم نظم غلفته في خيط حتى نظم غلفهم، فجاء بها إلى طالوت فألقى إليه وقالت فعلي امرأتي، فزوجه ابنته وأجرى خاتمه في ملكه. فمال الناس إلى داود وأحبوه وأكثر ذكره، فحسده طالوت وأراد قتله. فأخبر بذلك ابنة طالوت رجل يقال له ذو العينين. فقالت لداود إنك مقتول في هذه الليلة. قال ومن يقتلني؟ قالت أبي. قال وهل أجرمت جرما؟ قالت حدثني من لا يكذب، ولا عليك أن تغيب الليلة حتى ننظر مصداق ذلك. فقال لئن كان أراد الله ذلك لا أستطيع خروجا، ولكن ائتيني بزق

الذي سألت، فتجهز بمالي ولدي وولدي، فتقدم ولده وكانوا عشرة فقاتلوا بين يدي حتى قتلوا، ثم شد وبعدهم حتى قتل، فجاء قاتل إلى داود ليبشره وقال قتلت عدوك، فقال داود ما أنت بالذي تحيا بعده، فضرب عنقه، وكان ملك وكان ملك طالوت إلى أن قتل 40 سنة، وأتى بنو إسرائيل إلى داود وأعطوه خزائن طالوت وملكوه على أنفسهم. قال الكلبي والضحاك ملك داود بعد قتل طالوت 7 سنين، ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا على داود، فذلك قوله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة يعني النبوة، جمع الله داود بين الملك والنبوة ولم يكن من قبل، بل كان الملك في سبط والنبوة في سبط، وقيل الملك والحكمة والعلم مع العمل. قوله تعالى وعلمه مما يشاء، قال الكلبي وغيره يعني صناعة الدروع، وكان يصنعها ويبيعها، وكان لا يأكل إلا من عمل يده، وقيل منطق الطير، وكلام الحكل والنمل، والكلام الحسن، وقيل هو الزبور، وقيل هو الصوت الطيب والألحان، فلم يعط الله أحدا من خلقه مثل صوته، وكان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يأخذ بعناقها وتظل الطير مصيخة له، ويركد الماء الجاري ويسكن الريح. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما هو أن الله تعالى أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة، ورأسها عند صومعته قوتها قوة الحديد، ولونها لون النار، وحلقتها وحل، وحلقها مستديرة مفصلة بالجواهر، مدسرة بقضبان اللؤلؤ الرطب، فلا يحدث في الهواء حدث إلا صلت السلسلة، فعلم داود ذلك الحدث، ولا يمسها دعاة لا بريئة، وكانوا يتحكمون إليها بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت، فمن تعدى على صاحبه وأنكر له حقنة السلسلة فمن كان صادقا مد يده إلى السلسلة فتناولها، ومن كان كاذبا لم ينلها، فكانت كذلك إلى أن ظهر بهم المكر والخديعة. فبلغنا أن بعض ملوكها أودع رجلا جوارة ثمينة، فلما استرد أنكر، فتحاكم إلى السلسلة، فعمد الذي عنده الجوارة إلى عكازة فنقرها وضمنها الجوارة واعتمد عليها حتى حضر السلسلة، فقال صاحب الجوهرة رد علي الوديعة، فقال صاحبه ما أعرف لك عندي من وديعة، فإن كنت صادقا فتناول السلسلة وتناولها بيدي. فقيل للمنكر قم أنت فتناولها، فقال لصاحب الجوارة خذ عكازي هذه، فأحفظها حتى تناول السلسلة فأخذها عنده، ثم قام المنكر نحو السلسلة فأخذها، فقال الرجل اللهم إن كنت تعلم أن هذه الوديعة التي يدعيها علي قد وصلت إليه فقرب مني السلسلة، فمد يده فتناولها، فتعجب القوم وشكوا فيها، فأصبحوا وقد رفع الله السلسلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه القصة وما فيها من تفاصيل، وسبق أن هذه التفاصيل من الإسرائيليات ولا داعي لها، وفيها مبالغات كثيرة ولا يحتاج إليها في بيان التفسير ومعنى الآيات. ثم قال في قوله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه يعني النبوة، جمع الله له بين الملك والنبوة، وعلمه مما يشاء، فعلم الله، ذكر في هذا المعلم 4 أقوال، قال الكلب وغيره يعني صنعة الدروع، وكان يصنعها ويبيعها، وقيل منطقة الطير، وقيل هو الزبور، وقيل هو الصوت الطيب والألحان، وكل هذه حاصلة لداود وثبت في بعضها حديث، فهذا من باب ضرب المثل ولا تعارض بين هذه الأقوال. ثم ذكر قضية السلسلة وما فيها وأنها موصولة بالمجرة، هذا من الإسرائيليات المبالغ فيها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قرأ أهل المدينة ويعقوب دفاع الله بالألف ها هنا وفي سورة الحج، وقرأ الآخرون بغير الألف لأن الله تعالى لا يغالب أحد وهو الدافع وحده، ومن قرأ بالألف قال قد يكون الدفاع من واحد مثل قول العرب أحسن الله عنك الدفاع. قال ابن عباس ومجاهد ولولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد والبلاد. وقال سائر المفسرين لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار لهلكت الأرض بمن فيها، ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله بن فنجوي قال أخبرنا أبو بكر بن خرجة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو حميد الحمصي قال أخبرنا يحيى بن سعيد العطار قال أخبرنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن يعني بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله يتلو عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله أي كلمه الله تعالى يعني موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه وما أوتي نبي آية إلا وقد أوتي نبينا مثل تلك الآية وفضل على غيره بآيات مثل انشقاق القمر بإشارة وحنين الجذع على مفارقته وتسليم الحجر والشجر عليه وكلام البهائم والشهادة برسالته ونبع الماء بين أصابعه وغير ذلك من المعجزات الآيات التي لا تحصى وأظهر القرآن الذي عجز أهل السماء وأهل الأرض عن الإتيان بمثله. أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي الصيرفي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس بن محمد بن إسحاق الثقفي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثل البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن سنان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال أخبرنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعطيت خمسا لم يعطون أحد قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوري قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمياني قال أخبرنا علي بن حج قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت للخلق كافة وختم بي النبيون. قوله تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعد من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ثبت على إيمانه بفضل الله ومنهم من كفر بخذلانه ولو شاء الله ما قتتل وعادوا تأكيدا ولكن الله يفعل ما يريد يوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا. سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر فقال طريق مظلم لا تسلكه فلا تسلكه فأعاد السؤال فقال بحر عميق لا تلجه فأعاد السؤال فقال سر الله في الأرض قد خفي عليك فلا تفتش. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله قال يعني موسى وكذلك النبي كلمه الله لما عرج به ورفع بعضهم درجات يعني محمد صلى الله عليه وسلم ثم بين أنه ما أوتي نبي آية من إلا وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم مثل تلك الآية وفضل على غيره بآيات فضل على غيره من الأنبياء بآيات مثل انشقاق القمر بإشارته صلى الله عليه وسلم وحنين الجذع وتسليم الشجر والحجر عليه وكلام البهائم والشهادة برسالته ونبع الماء من أصابعه وغير ذلك من المعجزات والآيات التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ثلاثة أحاديث في بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما أوتي من الآيات. الحديث الأول حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، ما في قول وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما من على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. فهذا القرآن من آيات الله التي، وهو آية النبي لما بعثه إلى العرب، كانت فيهم الفصاحة والبلاغة والبيان، فجاءت آية النبي من جنس ما هو موجود، فأعطي هذا القرآن الذي لما سمعه العرب تعجبوا منه. ثم ذكر الدليل الثاني وهو حديث جابر كذلك في البخاري ومسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ثم ذكر هذه الخمس. ثم الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست، وأخرجه مسلم، إلى آخر هذا الحديث. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال السدي: وأراد به الزكاة المفروضة. وقال غيره: أراد به صدقة التطوع والنفقة في الخير من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيها إلا فداء فيه، سماه بيع لأن الفداء شراء نفسه، ولا خلة لا صداقة ولا شفاعة إلا بإذن الله. قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة كلها بالنصب، وكذلك في سورة إبراهيم: لا بيع فيه ولا خلال. وفي سورة الطور: لا لغو فيها ولا تأثيم. وقرأ الآخرون كلها بالرفع والتنوين. والكافرون هم الظالمون لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. فقيل أراد به الزكاة المفروضة، وقيل أراد به صدقة التطوع، والآية شاملة ليس فيها تحديد لأي منهما، فالمطلوب منه أن ينفق. أما الزكاة فالنفقة فيها واجبة، وأما صدقة التطوع فمندوب إليها من قبل أن يأتي. وقال الله تعالى: مما رزقناكم، أي أن المطلوب أن ينفق المرء من بعض ما رزق، من بعض ما رزقه الله، وليس المطلوب أن ينفق كل ما عنده. فإذا أنفق كل ما عنده فإن هذا فاضل، وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. ثم ذكر القراءات في هذا: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ذكر القراءة الثانية: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وهي هما قراءتان متواترتان. ثم بين معنى الخلة أي الصداقة، لا صداقة في هذا اليوم. ولا شفاعة المراد به ليس نفي الشفاعة على سبيل الإطلاق، قد سبق معنا في بداية تفسير نقل الإجماع أن الشفاعة ثابتة للمؤمنين، والمراد به لا شفاعة إلا بإذن الله. ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. لماذا؟ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بالبدء بتفسير آية الكرسي. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.